المصنف رحمه الله تعالى: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أحكام صلاة العيدين فيما يتصل بحكمهما، وأنهما على ما ذهب إليه فرض كفاية، وذكر شيئا من شروطهما ومن سننهما من تبكير ومشي من غير ركوب لمن تيسر له ذلك، مع الاغتسال والتنظف والتطيب والإتيان إلى صلاة العيد بأحسن هيئة. ثم الآن وذكر أيضا صفة الصلاة وأنها ركعتان، وتستفتح بالتكبير في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال والرفع من الجلوس، وأنه يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، أو بسورة قاف وسورة اقتربت الساعة على ما ورد في الرواية الأخرى، وأنه يجهر في القراءة فيهما، فهذا وأن الصلاة تكون قبل الخطبة كما وردت الأحاديث والآثار بهذا. والآن يبين شيئا من أحكام خطبة العيد، وأنهما من ناحية خطبتان، ويفتتحهما أيضا بالتكبير، فالأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات، والمعهود في الخطب استفتاحها بالحمد، الحمد لله، أو إن الحمد لله، على ما ورد من صيغ الحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العيدان بحكم أنهما في وقت تكبير في ليلة العيد ويوم العيد وأيام عشر ذي الحجة، فكأنه والله أعلم ناسب ولائم أن يزاد في التكبير في الصلوات، وأن تفتتح الخطبتان بالتكبير كذلك. وقد ورد من آثار تدل على هذا، كما في أثر عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين من الفقهاء السبعة، فيذكر وأنه كان عليه السلام يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وأيضا ورد من أثر آخر من حديث جابر رضي الله عنه، وهذه الآثار وإن كان فيها نوع من الضعف إما بسبب جهالة بعض الرواة أو الانقطاع، لكنها يستأنس بها للمعنى الذي أشرت إليه أو ذكره أهل العلم، للمعنى الذي ذكره أهل العلم بأن هذا الوقت هو وقت تكبير. ومن أهل العلم من رأى أن التكبير أيضا ليس تسعا ولا سبعا، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، ومن أهل التحقيق من يرى عدم الافتتاح بالتكبير بل البقاء على الأصل، من أن الإمام ينبغي أن يفتتح الخطبتين بالحمد، حمد الله جل جلاله والثناء عليه. وعلى كل مهما كان الأمر فهذا أمر واسع، فأمره واسع، والآثار وردت بهذا وهذا، فمهما عمل الخطيب من شيء من ذلك مجتهدا أو متابعا بعض المجتهدين فهو على أجر إن شاء الله في هذا. ثم إنهما خطبتان أيضا على صفة صلاة الجمعة أو خطبتي الجمعة، وهذا كذلك ورد في أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وورد أيضا في حديث جابر بن سمرة أنه السلام قام ثم قعد ثم قام. فمن هذا أخذ الفقهاء أنهما خطبتان. وأيضا هناك من أهل العلم من يرى أنها خطبة واحدة في العيد، ولم يرد ما يدل من آثار صحيحة على أنه يخطب خطبتين، قالوا بل هي خطبة واحدة. وكذلك الأمر أيضا، هذه الأمور ما دامت الآثار فيها متعارضة ومتقاربة في قوتها وضعفها فلا ينكر على من سلك شيئا من ذلك. فمن خطب خطبتين مجتهدا فهو مأجور، ومن اقتصر على خطبة واحدة أيضا مجتهدا فهو كذلك إن شاء الله مأجور. ولا ينبغي التشدد في هذا والنزاع فيه وطول الكلام فيه. وثم ذكر المؤلف، وقد ورد أيضا في حديث ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره أنه عليه السلام كان يكثر من التكبير في أضعاف خطبته، وهذا يعني شبه اتفق عليه. إن كانوا اختلفوا في شأن الاستفتاح، استفتاح الخطبتين بالتكبير، فإن التكبير في أضعاف الخطبة هذا وارد، وردت به آثار عن أبي موسى وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم وصفوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد أنه كان ما بين موضع وآخر من خطبته يعود إلى التكبير مكبرا الله جل جلاله ثلاثا ستا إلى آخر ما يكون من ذلك. ثم ذكر المؤلف ما ينبغي أن تتضمنه خطبة كل من العيدين. ففي عيد الفطر يرى المؤلف أنه ينبغي للإمام والخطيب أن يذكر صفة وحكم صدقة الفطر، فهذا حكم يرى أنه يتعلق بهذا اليوم، فينبغي أن يبين حكمه من الوجوب ومن صفة صدقة الفطر ونوعها وما إلى ذلك. مع أن هذا في الحقيقة قد يستدرك على المؤلف، لأن المعروف أن صدقة الفطر تنتهي بصلاة العيد، تنتهي بصلاة العيد، فلا تكون الفائدة تامة في هذه الحالة، لأنه يتكلم في هذه الحالة الإمام والخطيب إذا صار يتكلم عن صدقة الفطر يتكلم عن شيء قد انقضى وقته. لكن لا مانع أن يذكر شيء من الأحكام ليذكر الغافل أو الجاهل ليستدرك، لأنها في الحقيقة تقضى فيقضيها يخرجها، لكن كما جاء في الحديث من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أي تطوع. فممكن أن يبين باختصار هذا الحكم. وأيضا يتكلم فيما يتصل بحال الحاضرين من المصلين وحال المسلمين عموما، ولو لم يكن شيء يتعلق بالحاضرين، لأن حال المسلمين واحدة، حال المسلمين واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فيبين أحوال المسلمين. فإن كان هناك حاجة في بعض بلاد الإسلام من الفقر فيحث المسلمين على الصدقة والالتفات إلى أحوال إخوانهم، أو هناك حالة من الجهل فينبه طلبة العلم أنه ينبغي أن يلتفتوا لإخوانهم بالتعليم والمناصحة، وإن كان جهاد فكذلك يبين لهم ما يتصل بالجهاد وأحكامه وما إلى ذلك، ويحذرهم من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين والمنافقين، يبين هذه الأشياء في خطبه، ويذكر أيضا بما يناسب المقام من أحكام واجبات وأمور منهي عنها، فتكون الخطبة شاملة. لكن أيضا يحاول بقدر الإمكان ألا يطيل وألا يمل السامعين وألا يملهم. وهذا يرجع إلى بلاغة الخطيب وفصاحته وما يعني وفقه الله من حسن البيان. نعم. قل ويرغبهم في الأضحى. نعم، في الأضحى يرغبهم في الأضحية ويبين أحكامها. أما هذا في شأن خطبة عيد الأضحى فهو كما ذكر المؤلف، فينبغي أن يكون من أهم الأحكام التي يذكرهم إمامهم بها وخطيبهم أحكام الأضاحي وما يجزئ منها وما لا يجزئ، وحكمها من الوجوب أو عدم الوجوب، أو أنها سنة مؤكدة، وكيف يتصرف فيها، إلى آخر ما هو ما يتصل بهذا. وكذلك أيضا ينبغي أن يعرج على الأمور العامة ويبين أحكام العيدين في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، وما وسع الله به على المسلمين من إظهار الفرح والسرور، لكن باعتدال وبتعقل، كما هي طبيعة هذا الدين، وسطية، وسط، لا إفراط ولا تفريط، فلا ينقبض في جفاء وانكماش وشدة، ولا أيضا ينبسط انبساطا يخرج إلى حد الخروج عن الآداب والأخلاق، فهو بين بين، فيه رفاهية ونوع من المرح والفرح والسرور على وفق ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة. فهذه أحكام هذه الأمور، فالتكبيرات الزوائد التي ذكرها المؤلف وهي ست تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية، والذكر الذي بينهما وهو الذي ورد فيه أثر الصحابة رضي الله عنهم، حذيفة وابن مسعود أنه يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بين التكبيرات الزوائد. فهذا الذكر وكذلك الخطبتان يرى أنها سنن، فلا حرج لو أن المؤلف المصلي الإمام تركها عمدا أو نسيانا أو جهلا، فلا حرج ولا ينكر عليه، هذه سنن، لكن إن أتى بها فله أجرها وأجر المصلين معه، وإن غفل عنها أو أراد أن يبين للناس بالعمل أنها ليست لازمة ويفيدهم هذا الحكم عمليا، فهو أيضا على أجر. وأيضا الذكر الذي بين هذه التكبيرات، فإن سرد التكبيرات سردا من غير أن يقول ذكرا بينها فلا حرج، وهذا مذهب كل من الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، لا يرون أن هذا الذكر مشروع، بل يسرد التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لكن الصحيح أن كما ذكرنا بالأمس أن هذا الذكر ورد فينبغي العمل به لأنه زيادة خير. وأيضا الخطبتان سنة، الخطبتان سنة، لكن هل سنيتهما، هل يقصد المؤلف سنيتهما فيما يتعلق بالإمام أو بالمأموم؟ لأن الخطبتان ينظر إليهما من جهة الإمام وأنه ينبغي أن يخطب ويذكر الناس ويعظهم، وينظر إليهما من جهة المأموم، هل يجب عليه أن يحضر، وهل يجب عليه إذا حضر أن ينصت؟ فإذا قلنا إنهما سنة في حق الإمام، وهذا أيضا ينسحب على المأمومين، أنه لو اقتصر على ركعتين وانصرف فلا حرج، لكن هذا لا، هذا فيه نظر، ما يمكن، لأن هذا إخلال بهيئة صلاة العيد، فلا يمكن أن تترك الخطبة ولو كانت كلمات مختصرة، لا بد من شيء من الخطبة، وهذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخاصة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأيضا مذهب الحنابلة. فالإمام أبو حنيفة يرى أنها فرض عين، والحنابلة يقول فرض كفاية، فإذا كان لها وجه من الفرضية والوجوب فيجب أن يؤتى بها على الصفة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نقول في حق الإمام لا ينبغي أن يترك الخطبة بحال، لا بد أن يؤتى بالخطبة على أي صفة كانت، يختصرها ويقتصر على ما يعني يجزئ منها. إذن الذي يظهر من كلام المؤلف أن الخطبتان سنة في حق المأموم، أي لا يلزم المأموم الجلوس والحضور للخطبتين، فمن حقه إذا صلى الركعتين أن ينصرف، وهذا قد ورد في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم العيد قال: إننا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فمن هذا أخذ أهل العلم أنه لا حرج على المأمومين، إن جلسوا جلسوا وإن انصرفوا انصرفوا. لكن من جلس هل يبقى أيضا بحكم أنها سنة الحكم في حقه أنه يجوز له أن يتكلم؟ الصحيح أنه لا يجوز، وذكرنا بالأمس ذلك، لأنه لو تكلم شوش على الحاضرين وأشغلهم، وهذا مطابق تماما لما ورد في شأن خطبة الجمعة، وأنه لا يجوز الكلام أثناء الخطبة ولا اللغو ولا شيء من ذلك، وهكذا الشأن في خطبتي العيدين. لذلك نقول لهذا الذي يريد أن تحدث، إذا كنت لا تريد أن تسمع وتنصت الخطبة تفضل، قد أذن لك ورخص لك في الانصراف، بخلاف خطبتي الجمعة. خطبتي الجمعة قد أمر المصلون بالإتيان إليهما، كما أيضا أشرنا إلى ذلك بالأمس في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأن المقصود بذكر الله الخطبة، خطبة يوم الجمعة. نعم. قال: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. لما ذكر ما يستحب صار مناسبا أن يذكر ما يكره، فمما يكره في شأن صلاة العيد على ما ذهب إليه المؤلف التنفل قبلها أو بعدها في موضعها، أي في الموضع الذي تصلى فيه، في الموضع الذي تصلى فيه. فالمؤلف يرى أنه لا ينبغي لا للإمام ولا للمأموم إذا أتوا إلى لصلاة العيد أن يصلوا بين يدي الصلاة شيئا ولا بعدها بشيء، في الموضع في المصلى. أما إذا كان في بيوتهم فمن أراد أن يصلي قبل أن يأتي، إذا كان الوقت وقت صلاة بعد أن طلعت الشمس وارتفعت ورأى أن الإمام يتأخر في الصلاة وأراد أن يصلي ركعتي الضحى فلا حرج عليه، وكذلك بعد أن ينصرف من صلاة العيد إلى بيته ويريد أن يصلي فلا حرج، فهذا غير داخل في كلام المؤلف، لكن كلام المؤلف في المصلى ذاته. والمؤلف يستدل لما ذهب إليه بما ورد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج لصلاة العيد كان أول شيء بدأ به الصلاة ثم الخطبة ثم انصرف، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. فقالوا هذا فيه دليل في حق الإمام والمأمومين، كذلك ينبغي أن يتأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من أهل العلم من قال ممكن في شأن الإمام أن يكون هذا الدليل متجه، لأن الرسول عليه السلام فعل هذا وهو عدم الصلاة في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها، فينبغي للأئمة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المأمومون فلا ينبغي، يبقون على الأصل، والأصل جواز الصلاة إذا كان غير وقت نهي، والله سبحانه وتعالى قد أنكر على من ينهى عن الصلاة في قول الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فبعض أهل العلم يقول لا ينبغي أن تنهى عن الصلاة ما لم يكن معك دليل واضح قوي، فالأصل عدم النهي عن الصلاة إلا في الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، خاصة وقد وردت آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا بين يدي صلاة العيد كانوا يصلون، وأيضا بعدها منهم من كان يصلي، ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله، فنجد الإمام الشافعي رحمه الله يرى الصلاة قبلها وبعدها، ومن الفقهاء من يرى الصلاة قبلها ولا يراها بعدها، ومنهم من يعكس الأمر ويرى الصلاة بعدها لا قبلها. فهذا بحكم تعدد الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، وكل منهم ورد عنه حال، فالفقهاء اجتهدوا بحسب ثبوت هذه الآثار، بحسب ثبوت هذه الآثار. فعلى كل حال لا ينكر بالنسبة للمأمومين على من صلى قبل صلاة العيد أو بعدها، لأن دليل الممنع ليس قويا، والله أعلم. هنا. وفي المسجد كذلك من باب أولى، لأنها تحية المسجد، وإن كان المصلى من أهل العلم من يرى أن المصلى أيضا له حكم المسجد فيصلي فيه تحية المسجد الأفضل. قد يكون الأفضل والله أعلم على ما يذهب إليه بعض المحققين أن المصلي كون أنه يقضي وقته بالتكبير والذكر باعتبار أن هذا اليوم يوم تكبير وذكر وينشغل به، لعل هذا أفضل، إلا ما يتصل بتحية المسجد، خاصة إذا كانت مثل ما هو في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام، فينبغي له أن يصلي تحية المسجد إذا دخل يصليها، ولا يزيد على هذا، الأولى أن لا يزيد حتى ولو كانت طلعت الشمس وارتفعت وخرج وقت النهي، فكونه ينشغل بالتكبير والذكر هذا لعله أولى وأقرب إلى يعني السنة. الساحات الذي يظهر والله أعلم أنها ليس لها حكم المسجد. نعم مثل ما ذكرت يعني قال ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على أو بعضها نعم فاتته أو بعضها أو بعضها بعضها ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. هذا حكم قضاء صلاة العيد أو صلاتي العيدين، فالمؤلف يرى أنه يسن، هي فرض كفاية، فلذلك حكم أنها فرض كفاية، إذا أديت من قبل بعض المكلفين سقطت عن الباقين أو سقطت الفرضية، فيبقى الاستحباب، فمن فاتته يسن له أن يقضيها ركعتين على صفتها، أي من التكبير، يكبر في الركعة الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة الرفع من القيام من الجلوس. والدليل على القضاء عموم ما ورد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا، فيقولون هذا النص يتناول كل صلاة الفريضة وغيرها. ثم أيضا ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله وصلى بهم ركعتين ففي هذه الحالة نقول من فاتته لأمر ما لا حرج أن يصليها، إذا كان في بيته فعلى وفق ما ورد عن أنس رضي الله عنه، لكن كونها تصلى جماعات في المساجد هذا فيه نظر وأيضا الخطبة لا يمكن أن يقال بها أن يخطب من فاتته، لا، الخطبة إنما هي للإمام أو من يقوم مقام الإمام، ولا ينبغي أن تتعدد الخطب، لكن أن يقضوا الصلاة فلا حرج، إما أن يقضوها فرادى كما يذهب إليه بعض الفقهاء أو يقضوها جماعات، لكن كونها تقضى جماعات هذا قد يكون فيه يعني نظر والله أعلم. نعم. قال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. لحظة يا لا ما يكون عليه إثم لأنها فرض كفاية، وقد يعني قام به من قام من الناس، فإنما يفوته الأجر والثواب فمن لم يصلها يعني غلبه النوم أو كان مسافرا فلما وصل البلد بلده إذا بالناس قد صلوا وقضوا من صلاة العيد، فنقول في هذه الحالة إذا لم يقضها فقد فاته الأجر والثواب ولا يعتبر آثما. نعم. قال يسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. هنا يذكر المؤلف رحمه الله حكما يتعلق بالعيدين وهو التكبير، يسن التكبير، والتكبير على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. المقصود بالتكبير المطلق أي الذي في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان، في المساجد، في الأسواق، في الطرقات، في البيوت، في العمل، بعد الصلاة وقبل الصلاة وفي الليل وفي النهار، مطلق من غير تقييد، كل ما الإنسان تذكر كبر، سمع مكبرا كبر. فهذا التكبير المطلق يسن ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. بالنسبة لعيد الفطر آكد كما يقول المؤلف، لأنه ورد نصا في القرآن الكريم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الصيام، قال في آخره: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا التكبير من حين غروب الشمس ليلة غرة شوال آخر يوم من رمضان، إن عرف بإكمال العدة أو برؤية هلال شوال. فينبغي للناس أن يبادروا إلى التكبير من غروب الشمس، فمن تحقق له دخول شوال فينبغي له أن يبادر ويسارع إلى هذه السنة ويجهر بالتكبير كما هي السنة فيكبر إلى الخروج، أن يخرج إلى المصلى إلى أن يأتي الإمام ويجلس على المنبر، فهنا ينقطع التكبير. وبعض أهل العلم يرى أنه إلى أن يشرع في الخطبة، ومنهم من يقول إلى انتهاء الصلاة. وعلى كل حال هذه كلها تفريقات أو يعني اختلافات ليست يعني خطيرة. فهذا التكبير يسن لما ورد في الآية وأيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، كذلك يسن في أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة، وهي العشر المعروفة من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر العشر، وهو في الواقع التاسع يوم عرفة، فهي تسعة لكن يطلق عليها عشر من قبيل التغليب، من قبيل التغليب. فهذه الأيام أيام العشر أيضا يسن فيها تكبير المطلق ويجهر به. وقد ورد تعليقا عند البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجون أيام العشر إلى الأسواق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. وأيضا ورد أن عمر رضي الله عنه كان في قبته في خيمته في منى يكبر، فيسمعه أهل المسجد من في المسجد فيكبرون بتكبيره، فيسمع أهل السوق تكبير من في المسجد فيكبرون، يقول حتى ترتج منى تكبيرا. يعني كلها التكبير يعني ترتج من كثرة ورفع الصوت بالتكبير من قبل العدد الكبير من المسلمين من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. فهذه آثار تدل على سنة التكبير، وللأسف نجد هذه السنة يعني يغفل عنها كثير من الناس، فلا تكاد تسمع التكبير ليلة عيد الفطر ولا أيام عشر ذي الحجة ولا ليلة عيد الأضحى إلا قليل قليل. فالأسواق التي ينبغي أن يذكر الناس فيها بذكر الله ويرفع هذا التكبير بينهم ويذكروا بالله جل جلاله، وفي الطرقات وفي الأعمال، هذا يغفل عنه كثير من الناس، مع أن تذكير الناس بهذه السنن المذكر له أجر عظيم وفضل كبير. ولا ينبغي أن يلتفت لوسوسة الشيطان، قد يقول له الشيطان أن ترائي أو يقال عنك مرائي، لا تلتفت إلى هذا، بل ذكر الناس. وقد ورد في حديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أن له من الأجر كذا وكذا، وذكر فضلا عظيما. يقول أهل العلم الحكمة في هذا أنه يذكر الناس وهم في أسواقهم في بيع وشراء ومعاملات، فربما يقع هذا الذكر في نفس بائع أو مشتري يكاد يحيد عن الطريق في بيعه وشرائه، فيرده بهذا الذكر إلى الصراط المستقيم في ما ينبغي من صدق المعاملة والمجانبة الغش وما إلى ذلك. فالحاصل أنه ينبغي للمسلمين أن يتعاهدوا هذه السنن، سنن التكبير. وأما التكبير المقيد فهو خلاف المطلق، يعني مقيد بأوقات معينة وحالات معينة. والتقييد ورد أنه بعد الصلوات، إنما يقال بعد الصلوات، الصلوات الخمس والفرائض، الصلوات الخمس الفرائض. فكما يقول المؤلف لا يشرع بعد النافلة، بل فقط بعد الفرائض. والتقييد ورد من عدة آثار، أنه من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فيكون التكبير في هذه الحالة خمسة، المقيد خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد العاشر وثلاثة أيام من بعد أيام التشريق، خمسة أيام هذه فيها تكبير مقيد. وقد ورد عن جابر وورد عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا بالتكبير من صلاة الغداة يوم عرفة، من صلاة الغداة يوم عرفة، أي صلاة الصبح يوم عرفة يشرع في التكبير على إثر الصلاة، المصلون في المسجد يبدأون يكبرون. هذا في شأن المحلين أي غير المحرمين الذين في بلادهم، أما المحرمون فإنما يشرع التكبير المقيد في حقهم من بعد صلاة الظهر يوم النحر اليوم العاشر. يقولون التعليل في هذا والحكمة أن المحرمين قبل هذا منشغلين بالتلبية، منشغلون بالتلبية فقد شغلتهم، فلذلك هم يشرع في حقهم التكبير من بعد صلاة الظهر يوم النحر. والنهاية كما ورد في شأن المحلين تمتد إلى آخر يوم من أيام التشريق في صلاة العصر، وهذا أيضا ورد من الآثار عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. نعم فضل الشيخ، التكبير المقيد مثله التلبية، يلبى تلبية مقيدة بعد الصلوات؟ لا، التلبية ما ورد فيها التقييد، لكنها يعني تقال بعد الصلوات وقبل الصلوات وعند الصبح وعند المساء وفي على ما ورد في مواطن معينة، وأيضا تقال قولا مطلقا، فليست مقيدة بأدبار الصلوات، بل تقال يعني في أدبار الصلوات وفي أدبار الليل والنهار وغير ذلك من الأحوال التي ورد فيها صفة تلبيته عليه الصلاة والسلام. قوله إلى عصر، إلى عصر آخر أيام التشريق. إيه نعم، فهذا التكبير المقيد. لكن من أهل العلم من يرى أن التكبير المطلق ليس فقط محصورا في عشر أيام في عشر ذي الحجة، بل يقولون الصحيح أنه يمتد إلى آخر أيام التشريق، وأن المسلم ينبغي له أن يكبر في كل أوقاته مع التكبير المقيد، فيكبر في يوم العيد وأيام التشريق، ويحتجون بما ورد واذكروا الله في أيام معدودات. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن أيام منى، أيام التشريق، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، وذكر لله. وأيضا أثر عمر الذي ذكرته أنه كان في قبته في منى، وهذا إذا أطلق ينصرف على كونه رضي الله عنه في أيام منى في أيام التشريق كان يكبر، فيكبر أهل المسجد بتكبير عمر رضي الله عنه ثم يكبر أهل السوق، فهذا مما يدل على أن التكبير المطلق في كل أيام الحج عشر ذي الحجة وما يليها من يوم العيد وأيام التشريق، والله أعلم. لا يلزم من هذا، لا يلزم ما يعرف بالتكبير الجماعي، لأن التكبير الجماعي إنما هو عن نوع من المتابعة، يكبر شخص فيكبر الناس وراءه، لكن الذي ورد عن عمر يدل على أنه إذا سمعوا الناس يكبر، إذا سمعوا الناس وهو يكبر رضي الله عنه تذكروا ففزعوا إلى التكبير فيكبرون على غير يعني تتابع ومتابعة يقودهم أحدهم يكبرون بتكبيره، بل يكبرون فأهل السوق يتذكرون ويسمعون التكبير فيهرعون إلى ذلك ويشرعون في التكبير من غير أن يكون على نمط واحد، فلا يلزم منه ذلك، لا يلزم منه ما هو ما نجده عند بعض الناس ويقولون إنه مشروع، مع أنه يعني بعض أهل العلم يرى أنه مبتدع بهذه الصفة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وإن نسيه قضاه ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة العيد. إذا نسي التكبير المقيد، الكلام هنا متجه إلى التكبير المقيد، يعني صلى الإنسان صلاة من الصلوات في أيام التشريق فنسي التكبير، نقول لا حرج بعد إذا تذكرته وأنت في موضعك في مصلاك فكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الأحد. لكن إن حصل منه حدث، انتقض وضوءه في موضعه أو خرج من المسجد، ففي هذه الحالة المؤلف يقول لا يكبر، لأن هذا التكبير في نظره متصل بالصلاة، فصار له يعني حكم الصلاة من ضرورة قيام الطهارة وحصول الطهارة، وأيضا أنه في المسجد، فإذا خرج من المسجد خرج عن حكم الصلاة، وكذلك إذا أحدث خرج عن حكم الصلاة، فلا يرى أنه يشرع له قضاءه. وكذلك إذا طال الفصل، إذا طال الفصل وانصرف عن صلاته وإن كان في المسجد ولو لم يحدث. والصحيح كما يرى بعض أهل العلم أنه يسن له قضاءه، يسن له قضاءه ولو أحدث، لأن الذكر لا تشترط له الطهارة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يذكر الله في على كل أحيانه ما لم يكن جنبا، فيذكر الله في كل أحيانه وأحواله، فلا حرج حتى ولو أحدث. وكذلك إذا خرج من المسجد، فإنسان بادر وخرج إلى المسجد وبعد أن خرج من المسجد ذكر أنه لم يكبر، نقول لا حرج، كبر كبر وأنت في طريقك، فاستدرك هذه السنة، وليس هناك ما يدل. أما قضية أن من خرج من المسجد انقطع حكم صلاته ولم يعد هناك ما يتعلق، نقول لا. في حديث أبي هريرة الذين خرجوا من المسجد وتذكروا أو دعوا أو ذكروا أن بقي من الصلاة شيء، عادوا وأتموا صلاتهم وبنوا على ما سبق من صلاتهم. وهكذا إنسان صلى في المسجد ثم بعد أن خرج من المسجد تذكر أنه بقي عليه ركعة ولم يطل الفصل، يعود ويتم صلاته كما هي، فلم ينقطع حكم الصلاة. فعلى كل حال هذا الذكر التكبير من نسيه ولو أحدث أو خرج من المسجد لا حرج عليه، بل لعله يستحب له أن يأتي بهذا الذكر ولا يفوت على نفسه أجره وثوابه، إلا إذا طال الفصل ففي التكبير المطلق غنى عن التكبير المقيد. ولا يسن يقول التكبير بعد عقب صلاة عيد ولا النافلة، فلا يسن على رأي المؤلف بعد صلاة العيد. إذا صلى صلاة العيد هل يكبر الله أكبر الله أكبر؟ المؤلف يقول لا، لأن الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ما ذكر فيها إلا هذا، وما ذكر أنهم بعد الصلاة يكبرون، وخاصة أنه بعد الصلاة الإمام يشرع في الخطبة. لكن من أهل العلم من يقول ما الذي يمنع، ما ورد ما يمنع من هذا، وهي تكبيرات لا تستغرق منه إلا وقتا قصيرا جدا، لا تعارض بينها وبين استماع الخطبة، فبإمكان المصلي بعد أن ينصرف من صلاته أن يبادر إلى التكبير قبل أن يشرع الإمام في الخطبة، فيرى أن صلاة العيد يشرع فيها بعد التكبير كما يشرع بعد صلوات الفرائض. وكذلك النافلة، يعني من الفقهاء من يقول لا يشرع التكبير إلا بعد الفرائض، فأنت عندما تصلي الراتبة لا تكبر بعدها، وأي نافلة تصليها إنما هو بعد صلوات الفرائض، بعد صلوات الفرائض. نعم فضل الشيخ، هل هناك أذكار معينة يقولها بعد الصلاة غير التكبير في بعد صلاة العيد؟ ما ورد إلا ما ورد في شأن الصلاة عموما من الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وإن أراد أن يكبر على ما يذهب إليه بعض أهل العلم بعد صلاة العيد فلعل هذا إن شاء الله يعني متجه. شيخ يشمل الحديث نعم. الاستغفار ثلاثا نعم. بعد صلاة العيد هل هو مشروع أم خاص بصلاة الخمس؟ الذي يظهر القاعدة عند أهل العلم أن ما شرع في الفريضة فهو مشروع في النافلة، وما جاز أو سنة في الفريضة فهو كذلك في النافلة، ما لم يرد دليل يصرف عن هذا ويخرج النافلة عن هذا، فالأصل أن النافلة تعمل على صفة الفريضة. وأيضا المصلي بحاجة إلى استغفار، لأنه قد لا يأتي بالصلاة، وهذا الواقع، هذا واقع كثير من المصلين، هذه حالنا كلنا إلا ما شاء الله، ما تنصرف من صلاتك إلا وأنت لا شك مقصر فيها. فينبغي، وهذا من حكمة الاستغفار، من حكمة الاستغفار وفضل الله على عباده أن شرع لك أنك من حين ما تسلم تبادر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأنك حقيقة مقصر في صلاتك، فتبادر الاستغفار إن كان في صلاة العيد أو في نافلة أو غير ذلك من الصلوات. قال: وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أي أن التكبير صفته شفع، أي زوج اثنتان يكبر مرتين: الله أكبر الله أكبر، ثم يوتر بلا إله إلا الله. ويرون أن هذا الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يكبرون بهذه الصفة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعند بعض الأئمة على خلاف هذا، فيرون أن التكبير وترا، يكبر ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومنهم من أيضا يذكره على صفات أخرى. وعلى كل حال، مثل ما قلنا في المسائل السابقة، كل هذه الصفات واردة عن الصحابة رضي الله عنهم ومتقاربة في ثبوتها ودلالاتها، فلا حرج على من عمل بشيء من ذلك، إنما المقصود حصول التكبير ورفع الصوت به والإخلاص لله فيه. نعم. فضل الشيخ، بالنسبة للتكبير المقيد، هل هو له عدد معين؟ كان يذكر أن بعضهم يعني قيده بثلاث، ثلاث مرات، أنه يكبر ثلاثة، يعني يعيد هذا الذكر ثلاث مرات. ثم كذلك من الفقهاء من يقول يبادر قبل أن ينصرف الإمام إلى المأمومين ويتحول عن القبلة، يبادر به قبل الاستغفار وقبل أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. لكن الصحيح كما يذكره بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يقوله قبل الاستغفار، ولا أيضا ذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام، لأن هذه الأذكار متصلة بالصلاة، متصلة بالصلاة، فيأتي بالتكبير بعد كل من هذين الذكرين، بعد هذين الذكرين. نعم. قال: باب صلاة الكسوف. نقف لعلنا عند هذا الباب، وإن شاء الله نواصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.